طريقة أهل العلم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. القرآن فيه الكفاية، فيه الهداية، فيه النور والرشاد والفلاح، جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى الصراط المستقيم. طريقة القرآن كلام الله، حيث المناجاة والتلذذ بكلامه والتنعم بآياته. أما هو Yeah. أوقاتي في غير معاني القرآن. الرجل الذي حفظ القرآن وحفظ السنة وحفظ العلوم الشرعية، هذا الرجل يندم قبل موته لأنه ضيع ساعة في غير معاني القرآن لما ذاق حلاوة القرآن في خلوته بعيدا عن الناس. فماذا عسانا أن نقول؟ شيخ الإسلام رحمه الله يندم لأنه أنفق الكثير من وقته في غير معاني القرآن مع أنه كان من المشتغلين بالعلوم الشريفة. ولكنه يندم لأنه لما ذاق الحلاوة ندم. فما بالكم بالذي خرج من الدنيا وما كان على طريقة أهل البيت. البدع فيما يتعلق بالعقائد، فضيع السنوات في دراسة الفلسفة والمنطق وعلم الكلام، ثم إنه ندم في آخر حياته وقال أعظم طريقة هي طريقة القرآن. توحصت على تضييق عمري في غير معنى القرآن، وحصلت على تضييع أوقاتي في غير طريقة القرآن، وكان توقع زكاة، ولكنه يندم لأنه ضيع الكثير والكثير من أوقاته في غير العلوم الشرعية. نعم، وكان توقع الذكاء ويندم لأنه ما كان إيمانه كإيمان العجائز، كإيمان العجائز. إذن يتضح لنا من هذه الأمور أن أعظم منهج، أعظم منهج يتبعه المسلم هو منهج الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، وهذا ما يدعو إليه العلماء إلى أن يرث الله بفهم السلف الصالح. ذكروا عن أبي العباس بن عطاء، وهذا الرجل كان من أهل القرآن وكان من الذين يكثرون من قراءته، أنه عرف بكثرة قراءته للقرآن، كان يقرأ القرآن كثيرا، وكانت له خطة ظل فيها أكثر من 10 سنوات، وقيل ظل 11 سنة يقرأ في تلك الخدمة حتى مات وما انتهى من هذه الخدمة. أي شيء كان يصنع في تلك الخدمة؟ كان يدقق النظر والفهم والاستنباط، وكان يكثر من التدبر في كل حرف من حروف القرآن، فمات قبل تلك الخدمة. أبو العباس بن عطاء رحمه الله خدمة في قيامه وتهجده، وخدمة في قراءته، وخدمة للتدبر، عاشوا من أجل كتاب الله تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن أعظم هداية، وأعلاها هي هداية القرآن. أعظم هداية وأفضل هداية هي هداية كلام الله عز وجل. فكلام الملوك ملوك الكلام، كلام الملوك ملوك الكلام، فكيف بكلام الملك مالك يوم الدين؟ وملك يوم الدين هو المالك وهو الملك. لو أنك كنت في سفر ووصلت إليك رسالة من حبيبك، هل ستقرأها؟ نعم. هل ستقرأها مرارا وتكرارا؟ نعم. ربما قرأت كثيرا في الليالي والأيام لأنها جاءت من حبيب. فالقرآن رسالة من الله عز وجل إلينا معاشر المسلمين، فأي شيء صنعنا بتلك الرسالة؟ القرآن رسالة من ربي، وأنا أستحي أن يمر علي يوم دون أن أنظر فيه في رسالة ربي. هكذا قالوا حتى سألوا وصاروا بهداية القرآن وبتربية القرآن. كلام الملوك ملوك الكلام، كلام الملوك ملوك الكلام. وقال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قالوا لما أخذوا برأس الأمر جعلناهم رؤوسا، لما بكلمات الله بقوة. خذوا ما آتيناكم بقوة، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، خذ ما آتيتك بقوة، يعني بجد واجتهاد، ولا تنيا في ذكري. في الإقبال على هداية القرآن، وفي امتثال أوامر القرآن، وفي الانتهاء عن نواهي القرآن. لما أخذوا برأس الأمر في الدنيا والآخرة، لأنهم كانوا من تربية القرآن. رجل تربى ونشأ على هداية القرآن، نموذج واحد لرجل من المعاصرين، وقد درس العلوم في بلاد الغرب، وذهب لاستكمال دراسته في نيويورك، وكان يجتهد في البحث عن لقمة عيشه حتى لا يسأل الناس، يترقى في العلوم الدنيوية في بلاد الغرب، لكنه يحرص على هداية القرآن وعلى تربية القرآن. الشركات العملاقة في بلاد الغرب، فكان إذا فتح البوابة لأحد المسؤولين أو للرئيس المسؤول، نظر إليه هذا الطالب الذي تربى واهتدى بهداية القرآن، ينظر إلى ذلك الكافر وهو يبتسم، ويفعل ذلك كلما رآه، لا ينظر إليه بشمئزاز، لا ينظر إليه نظرة حقد وبغض، لا. فتعجب الرجل واستدعاه ذات يوم، فقال لكنني لا أعرف طريق الابتسام، وأنا كلما نظرت تبسمك في وجه اخيك صدقه، وهذه عندي وهذا ديدن لي. ابتسم في وجوه اخواني حتى وان كنت على غير ديني فلا اعرف الا الابتسام. قال له: هل عندك من ترجمه لنبيكم هذا؟ قال: ولكنني ادرك. وقام بصحابه الى مركز من المراكز الاسلاميه وأخذ